أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بعض الأشخاص الذين ولاهم على منطقة إلى أحد الولاة، فقال له بعد أن ذكر له حديث عن الدنيا والزهد في الدنيا وأنه يجب عليه أن يطلق هذا الوالي هذه الدنيا، فقال له: وقد وجهت إليك بمكارم الدنيا والآخرة عن الصادق المصدق رسول الله. يعني أمير المؤمنين يقول: أنا أقول لك الآن كلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتابي ثم كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال وأمواج البحار، رجوت الله أن يتجافى عنك جل وعز بقدرته. يعني إن عملت بهذه الوصية حتى وإن كانت لك ذنوب كذنوب الجبال، يرجى أن الله قد يتجافى عنك ويغض عنك هذه الذنوب. فقال: يا عبد الله، يقول: إياك أن تخيف مؤمنا، فإن أبي محمد بن علي حدثني عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها، بس نظرة عشان تخيف المؤمن، أخافه الله يوم لا ظل إلا ظله، وحشره في صورة الذر لحمه وجسده وجميع أعضائه حتى يورده مورده. ثم قال: من أغاث لهفانا من المؤمنين أغاثه الله يوم لا ظل إلا ظله، وآمنه يوم الفزع الأكبر، وآمنه من سوء المنقلب، وغيرها نتي إن شاء الله من حقوق المؤمنين على المؤمن. كان الكلام فيما سبق في كتاب الدين والقرض، وفرقنا في المباحثة السابقة الفارق بين الدين والقرض، وقلنا أن هناك فارق بين الدين وبين القرض، والعطف الموجود في عنوان الكتاب هو عطف الخاص على العام، فالقرض هو الخاص والدين هو العام، وقد تقرر ذلك. ولهذا المصنف هنا في هذه المسائل تارة يجعل موضوع المسألة القرض، وتارة يجعل موضوع المسألة الدين، فينبغي الالتفات. فكل مسألة كان موضوعها الدين انطبقت على القرض، لأن القرض مصداق من مصادق الدين، وكل مسألة أخذ في موضوعها القرض لا تنطبق على الدين، لأن القرض أخص من الدين، وما ينطبق على الأخص لا ينطبق على الأعام. فينبغي الالتفات إلى هذا المطلب. في هذه المسألة، مسألة 796، وإلى هنا المسألة ستأتي إن شاء الله بعد ذلك يتكلم عن ربا القرض، عن الربا القرضي. خب، ما هو حاصل الربا القرضي؟ يعني ما هو حقيقة الربا القرضي؟ ذكرنا فيما سبق في بحث البيع، قلنا أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا القرض وربا المعاملة. والمصنف وعدنا بأنه هناك في ذاك المطلب بأنه سيأتي الكلام عن ربا القرض في بابه، وهو شروع في هذه المسألة. والذي تقدم هناك ربا المعاملة، إذا كان موزونين أو موزون أو مكيل من جنس واحد، هذا تقدم، هذا ربا المعاملة. الآن نتكلم عن ربا الدين وربا ربا القرض. ما هي حقيقة هذه الربا؟ حقيقة هذه الربا لكي يتحقق الربا، أول شرط لابد أن يكون هناك شرط للزيادة، شرط للزيادة. خب، هذه الزيادة تتصور تارة تكون زيادة عينية في المقدار، وتارة تكون زيادة حكمية، ليست زيادة عينية. ومثال الزيادة العينية هكذا: أوضح مصداق أني أقرض شخص 100 دينار، أقول بشرط أن ترجعها لي 120 دينار، فصار زيادة مقدار 20 دينار، هذه زيادة نقدية، زيادة عينية، أو أني أقرضه 100 كيلو من الحنطة على أن يرجع لي 150 كيلو من الحنطة، هذه زيادة عينية أو قدرية كما يقولون، زيادة في المقدار. تارة تكون الزيادة وهي أخفى زيادة حكمية أو في الصفة، أو زيادة في الصفة ليست زيادة في المقدار. كيف؟ أقرض شخص 100 كيلو أو أقرض شخص 100 كيلو من الحنطة ذو رائحة غير جيدة، وأشرط عليه أن يرجع لي 100 كيلو ذو رائحة جيدة. خب هنا الآن المئة والمئة ثابتة مثابت، المقدار ثابت، إلا أنك زيارة في الصفة، أنا اشترطت زيارة في الصفة وهو أن يكون الحنطة ذو رائحة عطرة، أو أقرضه لبسا غير لزج بشرط أن يعطي ويرجع لي، مثلا أقرضته مثلا 100 غرام من الدبس على أن يرجع لي 100 غرام من الدبس لكن بلزوجة أكثر، بلزوجة أكثر، المقدار هو هو لكن الصفة مختلفة. هذان مصداقان للزيادة، وكلاهما محرم. زين، وينطبق عليه عنوان الربا. طيب الآن إذا ينطبق عنوان الربا على هذا القرض، ما هو الحكم بهذا؟ ما هو حكم هذا القرض؟ خب أولا لا إشكال بأن شرط الزيادة محرم تكليفا، الشرط الزيادة محرم، الربا محرم، إلا أنه هنا هل رحمك الله أنه هل شرط الزيادة يؤدي إلى بطلان أصل القرض، فالقرض كله باطل، فالزيادة والمقدار كله باطل، هذا القرض باطل. خب إذا كان القرض باطل هل حصل نقل الانتقال؟ لم يحصل نقل الانتقال، لم يحصل هناك نقل، وقلنا أن القرض من النواقل، أنا الآن لمئة دينار أقرضتها شخص وقبضها أصبحت الآن ملكه، إن قلنا بأن القرض الربوي قرض باطل انتهينا على الحرمة، باطل يعني لم يحصل هناك نقل، فلا يجوز لذاك الشخص أن يتصرف في تمام 120، لا يجوز أن أتصرف في تمام 120، وأنا ما يجوز أن أتصرف بعد ذلك المقدار الذي أرجعه لي. خب هذا قول، هذا احتمال. احتمال آخر، لا، القرض كله ليس بباطل، المحرم هو الزيادة، فيكون البطلان بمقدار المحرم، فيكون الباطل هو شرط الزيادة فقط وفقط. أما أصل القرض قرض صحيح ما في إشكال فيه، إنما شرط الزيادة هو باطل، فكأنه حصل قرضان منفي عنه شرط الزيادة. فعندما أنا أأتي وأقول للشخص أقرضتك 100 دينار بشرط أن ترجعه 120، نقول هذا الشرط وهو إرجاعه 120 باطل، لكن أصل القرض وهو إقراضك 100 دينار صحيح، فيجب عليك أنت أيها المستقرض أن ترجع 100 دينار. فبطلان الشرط وحرمة الشرط لا يؤدي إلى بطلان أصل عقد الاقتراض، وبالتالي إذا قلنا أنه لا يؤدي إلى بطلان أصل الاقتراض يجوز له أن يتصرف في هذه المئة، غايته لا يصح له أن يلزم الطرف الآخر أن يرجع مقدار الزيادة، أن شرط الزيادة شرطا باطلا. فهنا كلام بين الفقهاء، هل أنه مع وجود الربا في هذا القرض يؤدي إلى بطلان أصل القرض، فأصل القرض من أصل باطل، وبالتالي لا يجوز للمستقرض أو للمقترض أن يتصرف في تمام المبلغ، لا بد أن يرجع ذلك المبلغ، أو نقول لا أنه هذا القرض صحيح، شرط زي شرط لغو، شرط لغو لأنه مخالف للكتاب والسنة، وكل شرط مخالف للكتاب والسنة فليس بنافذ، لا يجب الالتزام به، فحينئذ يكون القرض قرضا صحيحا. وهذا الفرق. ماذا تقول أيها المصنف؟ المصنف يقول بأنه غاية ما يدل عليه الأدلة بأن شرط الزيادة شرط باطل، والشرط الباطل لا يؤدي إلى بطلان، لا يؤدي إلى بطلان الأخ، كفي المسألة البيع، الشرط الفاسد في بحث الشروط في البيع، قلنا الشرط فاسد، وهذا الشرط الفاسد لا يسري الفساد من الشرط إلى المشروط، لا يسري الفساد من الشرط إلى البيع، هنا أيضا لا يسري الفساد من الشرط إلى القرض. إذن ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ خب مصنف يفرع الآن تفريع، يقول لما قلنا بأن الشرط باطل لكن القرض صحيح، لو شخص اقترض، أنا الآن دائن، أنا الذي أعطي مبلغ إلى شيخ حسن، شيخ حسن هو مدين صحيح، هو المقترض، هو المدين مثلا، أخذ هذا المبلغ، أخذ 100 دينار، يجوز له أن يتصرف في المئة دينار بلا إشكال، لأن القرض قرضان صحيح. وكذلك مثلا لو كان حنطة فزرعها وحصل على محصول يجوز له أن يتصرف. نعم، لا يجوز لي أنا الدائن إذا أعطيت مقدار الزيادة أن أتصرف في هذه الزيادة، لأنها زيادة محرمة. فغاية ما في الأمر أنه الدائن المليك ما يجوز أن يتصرف في مطلق الدين، أما أنا إذا حصلت الزائد فلا يجوز لي أن أتصرف في هذا المقدار الزائد، لأن لا أملكه بعد بطلان الشرط، أنا لا أملك المقدار الزائد، فلا يجوز لي أن أتصرف بهذا المقدار الزائد. فلو اشتريت شيئا بهذا 20 دينار الزائدة يكون هذا وإيش محرم، ما يجوز لبسه، لأنك أنت لا تملك مقدار الزيادة. قال يحرم، كده في المسألة، يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، يعني يحرم على من؟ يحرم على المقرض زين أن يشترط الزيادة أو الصفة على المقترض. وسيأتي من المصنف بعد ذلك أنه المقترض يجوز له أن يشترط الزيادة على المقرض كما سيأتي. هنا المحرر أن نفس المقرض هو يجر نفعا، كل دين كل قرض جر نفعا فهو ربا، هي قاعدة يقولون كل قرض جر نفعا للقارض للدائن فهو ربا. وضح لمن؟ للمعطي. خب يقول لكن الظاهر أن القرض لا يبطل. إذا قال الظاهر؟ لأن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه فساد الزيادة فساد الشرط يؤدي إلى فساد نفس القرض، ولهذا قال لكن الظاهر، لأن في خلاف المسألة. فبعض الفقهاء قال أن أصل القرض باطل فعبر بالظاهر، الظاهر هكذا. يقول بل يعني وش لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك، أي بذلك اللي هو شرط الزيادة في القدر أو الصفة، بل يبطل الشرط فقط ويحرم أخذ الزيادة. الشرط باطل ويحرم أخذ الزيادة. خب يقول تفريعا على ذلك، فلو فاتفع على وش؟ تفريعا على أنه نحن اخترنا بطلان الشرط فقط، ولم نقل بأن القرض باطل، قلنا القرض لا يبطل بذلك يعني بشرط الزيادة، فنفرع على مبنانا هذا التفريع. إذا هذا التفريع مبني على المبنى المختار عند السيد الخوي. أما من يقول بأن أصل القرض باطل هذا التفريع لا يكون تفريعا صحيحا. واضح؟ يقول فلو فتفريعية تفريع على الظاهر، فلو أخذ من أخذ عالة المدين مثلا، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي، المدين أخذ اقترض 100 كيلو من الحنطة، فأخذ بالقرض الربوي دين وهو 100 كيلو من الحنطة، فزرعها جاز له التصرف في حاصله. ليش؟ لأن القرض قرض صحيح، وإذا كان القرض صحيح صار المال صار حنطته، فيكون الحاصل من الحنطة أيضا مالك له، لأن مالك الأصلي مالك للفارع. خب هنا هل نتصور بأنه أخذ الحنطة؟ واضح من اللي أخذ الحنطة عادة؟ المدين. هل يتصور أن أخذ الحنطة الدائن؟ فنقول أيضا الدائن. المصنف ما قال فلو أخذ الحنطة المدين. خب هل نتصور أنه أخذ الحنطة الدائن؟ لو ما نتصور، نتصور ذلك أيضا. كيف؟ أعطيك مثال. لو أنا أقرضت الشيخ حسن 100 كيلو من الحنطة بشرط أن يرجع لي 100 كيلو من الحنطة و20 دينار، هذا ربا أم ربا؟ ربا ربا، لأنه في قدر زائد، المفروض 20 كيلو من الحنطة. فأنا الآن الشيخ حسن رجع لي 20 كيلو مع 100 كيلو مع 20 دينار، أنا الآن الدائن، يجوز لي أن أتصرف في ماذا؟ في 100 كيلو اللي هي بإزاء 100 كيلو، أما 20 دينار يجب أن أتصرف فيها. واضح؟ فإذا الحنطة أيضا نتصور بأنه أيضا الدائن والمدين. المعنى المثال الواضح هو من؟ هو المدين. لكن نتصور أيضا الدائن، لو المدين بسبب القرض الربوي رجع الدين لي، جاء حل الأجل رجع المئة الكيلو حطها مع 20 دينار، فبالمئة بإزاء المئة فما فيها ربا، شرط الزيادة هو الباطل. يقول وكذا الحال، يعني وش كذا الحال؟ جاز له التصرف إذا أخذ مالا بالقرض الربوي. واضح من الأخذ مالا حتى بالقرض الربوي؟ كياهما يتصور الدائن أو المدين. ثم اشترى به ثوبا. خب نعم، يقول لو اشترى شيئا بعين الزيادة، من هو من يأخذ عين الزيادة؟ واضح على الدائن. من هو الذي يأخذ عين الزيادة؟ هو الدائن المقرض. يقول فلو يقول فنعم لو اشترط شيئا بعين لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها من القرض لم يجز التصرف فيه. ليش ما يجز التصرف فيه؟ مو بس لأنه ربا، لأنها لعين الزيادة ماش الشرع لم يجوز لي أن أخذها، لأن الشرع قال الشرط باطل، وبالتالي الشرط باطل، أنا ما ليس هناك مجوز شرعي أن أخذ الزيادة، فالزيادة إلى الآن في ملك من المقرض، فيكون تصرف غصبي، تصرف في غير الملك، فيكون تصرفا في غير الملك، ولهذا فلا يجوز لي التصرف فيه، لأن الزيادة غير مملوكة لمن؟ للمقرض. نعم، هو المقدار المحرم حتى الآن في الدقة في العبارة، نفس الشرط محرم، المحرم هو أخذ الزيادة، الشرط لغ باطل، لكن المصنف لم يقول أن شرط الربا حرام، لو أنا اشترطت يقول الشرط لغوان، لكنه ليس الشرط نفسه نفس الشرط، يعني لو أنا اشترطت الآن هل أرتكب إثم؟ لا أرتكب إثم، غايته أنه أخذ الزيادة هو المحرم، لأن أكل مال المال بالباطل لم يجوز لي الشارع. وش كان سؤالك بالضبط؟ خب لا، هو يحرم عليه أن يأخذ زيادة، هو يحرم عليه أن يأخذ زيادة، وهذا ليس من مصالح الإعانة على الإثم، كما سيأتي يعني ينقحون هذه القضية في بحث قاعدة الإعانة على الإثم، هذا ليس مصالح الإعانة على الإثم. مسألة 797، هنا المصنف أيضا يتكلم عن شرط الزيادة في هذه المسألة الطويلة، يشير المصنف إلى مصداقين من مصادق أو إلى قاعدة عامة، يعني خلينا نحط قاعدة عامة، هذه القاعدة تكون تنقيح إلى مسألة الشرط، هل كل شرط زيادة يكون شرطا ربويا بالتالي يكون باطل فيحرم أخذ الزيادة أو لا، أو أن هناك يشبع بعض الشروط جائزة وإن كانت ظاهرها الزيادة، فهذه المسألة تتكفل بتنقيح القاعدة والضابطة في الشرط الذي فيه ربا، الشرط الزيادة الربوي. ما هي هذه القاعدة؟ يقول سوف عندنا قاعدة مطلقة، كل شرط جر نفعا للمقرض من جهة مالية، من جهة مالية. كيف؟ أعطيك أمثلة. المثال الأول يقول ها أقرضتك دينارا بشرط، خب حيواضح، بشرط أن ترجع لي 120 أو دينار ونصف، هذا واضح، هذا شرط في جهة مالية. خب فتن لا، أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا 5 دنانير، هذا شرط فيه ايش؟ هذا شرط الهبة، فيه مالية ما في مالية، في جنب مالية شرط الهبة. أو أقرضتك دينارا بشرط أن تهب لي أيضا دينارا، يعني تعطيني ترجع لي دينار تهدين أيضا دينار. كل هذه الشروط التي ترجع إلى جهة مالية يكون الشرط في شرطة زيادة. خب كذلك أيضا يقول أقرضتك 100 دينار بشرط أن تتصدق للمسجد، هي التصدق للمسجد في جهة مالية، فيه جهة مالية ترجع على المسجد، أو ساعة وجهة مالية أيضا فقط، يعني نقول قد تكون فيها فعل، أقرضتك دينار بشرط أن تبني المسجد، هي أيضا جهة فيها صرف جهة مالية. وما هو المقصود بها الجهة المالية؟ ليش قلنا جهة مالية؟ نريد أن نخرج بعض الشروط التي لا يكون فيها الجهة جهة مالية. كيف؟ هكذا، أقرضتك دينارين بشرط أن تدعو لي عند الإمام الرضا سلام الله عليه. خب هذه الدعاء عند الإمام الرضا هل جهة مالية فيه؟ ليس فيه جهة مالية، هذا لا إشكال فيه، واضح؟ أو أقرضتك 100 دينار بشرط أن تدفع الخمس الذي عليك، خب هنا في جهة مالية دفع الخمس، لكن هل يصح أن نقول أن هذا القرض جرى نفعا للمقرض أو لا يصح؟ لا نصح أن نقول جرى نفع المقرض، أن هذا الواجب عليه قبل القرض، لا أن القرض هو أحدث الوجوب، واضح؟ لو كان القرض هو الذي أحدث الوجوب الجديد، هو الذي ألزمه بشيء جديد، يكون ذلك مصداقا للقرض الذي جرى نفعا للمقرض. هنا لا، هنا من أول الأمر قبل القرض كان عليه مبلغ ديون، عليه نذر، أنا الآن عندما أنشأت عقد القرض وقل أقرضتك دينارا بشرط أن تفي بنذرك لذلك المسجد أن تدفع كذا، هنا ليس سبب لإلزام هو نفس القرض، واضح؟ الإلزام صار في رتبة سابقة، فلا يكون هذا مصداق لأنه قرض جر نفعا. هذا القرض ليس هو الذي جر نفعا، إنما النفع قد حصل في رتبة سابقة. واضح؟ خب هذه مسألة نقرأها نشوف إذا فيها شيء جديد. يعني النكتة فيها أن شرط الزيادة إذا يرجع إلى جهة مالية وكانت هذه الجهة غير واجبة عليه، إنما وجبت عليه بسبب القرض، تكون هذا الشرط شرطا محرما. ليش اشترطنا الشرط؟ لو كان الشيء واجب عليه من قبل ما نقول أنه القرض هو الذي جرى النافع، إنما القرض في رتبة قبل القرض، حتى لو يجر القرض يجب عليه أن يدفع المبلغ. قال يقول لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغيره، يعني وغير المقرض يعني أجنبي، وليس المقصود بغيره حتى المقترض، تفت غير المقرض من الأجنبي. أما لو كان شرط الزيادة كانت زين راجعة إلى المقترض كما سيأتي بعد ذلك، ليس هذا إذ الربا هو جر نفعا للمقرض أو غير المقرض. يقول فلو قال، أعطنا أمثلة راجعة للمقرض وغيره، شلون يعني؟ نعطيك أمثلة. يقول المصنف فلو قال، من اللي يقول؟ المقرض، أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا أو تصرف في المسجد أو المأتم درهما لم يصح. أيه لم يصح؟ القرض لو الشرط شرط وكذا كان كذا لم يصح الشرط. إذا اشترط أن يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال، خب إعمار المسجد، مسألة إقامة المأتم وكذلك، هذه جهة مالية، جهة مالية، فإنه يحرم. خب ويجوز، التفت، يقول ويجوز قبولها، قبول ما؟ قبولها، قبول ويش؟ زيادة، قبول الزيادة مطلقا من غير شرطه. كيف؟ الآن أنا في حالة القرض أقرضته 100 دينار ولم أقل بشرط أن تهب لي زين دينارا، خب بعد في مقام التسديد أكرمني وأرجع لي 100 دينار زائد 5 دنانير، هذا أمر محرم أو ليس محرم؟ أمر غير محرم، لأن قوام الربا بالشرط، إذ لا شرط لا لا ربا، إذ لا شرط لا ربا، لأن قوام الربا بالشرط. ويقول ويجوز قبولها مطلقا من غير شرطين، يعني كما لو كانت هدية. لكن هنا رواية موجودة رواية في المقام قرأتها، تقول الرواية هكذا مضمونها، لو أن إنسان أقرض، يقول الرواية تقول الربا قسمان، ربا محرم وربا محلل، زين، ثم تقول بأن الربا المحرم هو الربا الذي فيه شرط الزيادة، واضح؟ في هذه الأمثلة عندنا ربا محلل، كما لو أقرض إنسان شخص وكان نفسه تحدثه ويتمنى بأن الشخص الآخر يطمع بأن المقترض يرجع له مقدار زائد، لأن هذا إنسان جواد، هذا إنسان معروف أنه كريم، فلو أنا أقرضت، أنا الآن طامع الإقراض، كنت طامعا في الزيادة، خب هذا الربا حلال أو حرام؟ أو إيش، هل هو ربا أو لا؟ نقول ربا أن فيه زيادة. شوف الربا في الاصطلاح اللغوي يعني مطلق الزيادة، فأنا أعطيته 100 أرجع 120، قل فيه ربا يعني فيه زيادة، غالب أن هذه زيادة محللة. خب تقول الرواية هذا الربا محلل، لكن في آثار تكليف، آثار أخرى قد لا يلتفت لها المقرض، يقول لو حدثت نفسه وكان طامعا في الزيادة وإن لم يشترط حرم من ثواب القرض، ما يحصل ثواب القرض كما في بعض الروايات، لا يكون أنه ينطلق عليه من أقرض مؤمنا فله كذا أغاثه الله يوم القيامة، لا، إذا حدثت نفسه لا، يقول يستدلون بالآية فلا يربو عند الله، إذا كان شيء عند الله إذن فلا يطلب الزيادة لأنها تجارة ومعاد مع الله. فينبغي الالتفات، مو بس وهيق العبارة، يقول بلي، يقول ويجوز قبولها مطلقا من غير زيادة، نقول بل يجوز تكليفا، هناك آثار وضعية مولانا على المسألة بأنه قد تحرم الثواب، فينبغي الالتفات. يقول كما يجوز اشتراط، لأن دخل في الجواز، يجوز قبولها مطلقا من غير شرط، كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض، كيف؟ مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك، بل أو دينك مما كان مالا لازما أداء، ليش هذا القرض جائز؟ ليش هذا الشرط زائد؟ لأنه لم ينسب، لم يكن سبب الشرط والإلزام هو نفس القرض، فلا شك أنه قرض جرى نفعان. وكذا اشتراط ما لم يلحط فيه المال، مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين أن ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما. والله التفت كيف ترجع للمقرض أو المقترض؟ تارة واضح أقرضتك بشرط أن تذهب عني الحج، هاي ترجع لمن؟ للمقرض. للمقترض كيف نفس هالشرط يجي إليها؟ أريد أن أحثه على صلاة الليل، أقول أقرضتك 100 دينار بشرط أن تقوم الليل 40 ليلة، فشرطت عليه قيام الليل 40 ليلة إذا أراد أن يأخذ قرضي. فهم يأخذ القرض وهم أنا أحثه والقرض وهم المنفعة ترجع إليه أنه سيقوم وسيصلي الليل، ويجب الوفاء بهذا الشرط ولا يجوز له التخلف لمدة 40 يوم. يقول المصنف، يقول يعني أطلنا عليكم البحث، نعطيكم الضابط الآن. فيقول فالمدار في المنع، يعني أن يكون أن الشرط مانع حرام، ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض. أما ما لوحظ فيه المال وكان ثابتا في رتبة سابقة قبل القرض لا إشكال فيه. ليش؟ لأنه في مسألة الدين ومسألة الزكاة هناك جهة مالية، لا ما في جهة مالية، توجد جهة مالية إلا أنها ثابتة بغير القرض. يقول فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال لكن لا مطلقا ولم يكن ثابتا بغير القرض. أما لو كان ثابتا بغير القرض لا إشكال في اشتراطه، لأن هذا أمر لازم عليه أن يؤديه، فيجوز شرط غير ذلك. خب يقول ولو شرط موضع التسليم لازم، واضح شرطت عليك أن تسلمه لي في مكة، لازم عليك أن تدفع هذا القرض في مكة، شرطت عليك أن تدفعه في وين؟ في منطقة فلان، في منطقتي. خب وكذا إذا اشترط الرهن، كيف شرط الرهن؟ أقرضتك بشرط أن تدفع لي رهنا. خلنا كتاب الرهن، لو ما خلنا كتاب الرهن ما لحين للآن ما درسنا كتاب الرهن زين. أقرضتك بشرط أن تدفع لي، أخاف أنك ما سدد، فأعطيني بيتك رهنا، أعطيني ساعة رهنا، أعطيني كذا رهنا، فهنا يجوز الاشتراط. يقول ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الأجل. كيف؟ يقول ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولازم الأجل. تقدمت هذه المسألة سابقا. كيف؟ الآن أنا أقرض شخص مبلغ من المال على أن يدفعه لي متى؟ زين؟ بداية محرم. خب بداية محرم، خب الآن جاء أول محرم، المفروض حل وقت الدين وما حل وقت الدين؟ حل وقت الدين، فيجب على المدين على المقترض أن يدفع القرض. خب قام هذا المقترض ماذا فعل؟ أنشأ عقد بيع مع المقرض، وقال بعتك هذا الكتاب بشرط أن تؤجل لدفع قرضي إلى بعد 50 يوما، بعد أسبوعين، بعد شهر. نقول إذا حصل هذا الشرط في عقد لازم مع حلول الأجل يجوز ذلك، ويكون حينئذ الوقت مؤجل، ويكون الوقت مؤجل. وهذا معنى العبارة ولو شرط من المدين تأجيله، تأجيل الدين، تأجيل القرض، وقت القرض في عقد، شرط التأجيل هي فرع أنه حل، شرط التأجيل فرع الحلول، أو أنه لا أو أنه ما حل. هكذا نصور مسألة ثانية الآن، بيت واضح المسألة، مسألة أخرى هكذا فرض آخر إلى الآن لم يحل. المفروض متى يحول؟ أول محرم، الآن أواخر جمادى، أواخر ذو الحجة، خب إلى الآن لم يحل الدين. أخو بلي أبيعتك هذا الكتاب بشرط أن تؤجل لي الدين الذي ألزمتني أن أدفعه في أول محرم إلى أول صفر، ما في إشكال؟ لا إشكال في ذلك. إذا تأخر الأجل، اشترط التأجيل، فحينئذ صح. ولو اشترط تأجيله في عقد، لا إشكال عقد لازم، لأنه عقد الجائز كما في الاستعارة والهبة، نقول هذا العقد الجائز لا يكون الشرط فيه شرطا لازم، لا يكون الشرط جائز يجوز مخالفته، صح ولازم الأجل. يقول بل صفة المطلق هنا، خلي واحد يسأل عند التفاته، ينبغي الالتفات، لماذا المصنف طرح هذه المسألة في شرط الزيادة؟ هذه مسألة أجنبية، ظاهرا أجنبية عن شرط الزيادة. هذه مسألة تقدمت المصنف، هذه مسألة تقدمت منه أنه يجوز تأجيل الدين الحال بشرط في عقد لازم، تقدم وما تقدم؟ تقدم علينا في المطلب، في المطلب السابق. خب لماذا هذه المسألة طرحها هنا في شرط الزيادة؟ ما علاقة هذه المسألة بشرط الزيادة؟ وين الآن إذا أخذنا بال ستبين أن هناك شبهة في المقام هي التي دعت المصنف أن يطرح هذه المسألة في بحث شرط الزيادة. الآن بدوا وظاهرا أصلا لا علاقة لهذه المسألة بشرط الزيادة، واضح؟ فينبغي للإنسان أن يلتفت لماذا طرحت هذا المسألة في هذا المقام مع أن مقامنا في شرط الزيادة، ولا نرى رابطا من جيب قريب ولا بعيد هذه المسألة بشرط الزيادة حتى تكون نقول حرام أو ليس محرما. الآن المسألة بل يتضح المطلب، يقول بل يتضح هذا المطلب، يقول بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله. كان فيما سبق المسألة السابقة كانت نقول يجوز لك أن تشترط التأجيل في عقد لازم غير القرض، لم يقل في القرض، في عقد لازم، والله عقد لازم غير القرض، ولهذا أنا مثلت بعقد البيع أو الإيجار أو ما شاكله ذلك. خب وقع كلام بين الفقهاء بأنه هل يجوز، لفت المطلب دقيق، هل يجوز اشتراط تأجيل الدفع دفع الدين في نفس عقد القرض نفس عقد القرض؟ يعني أنا الآن أقرضتك 50 دينار على أن ترجع لي كم مفروض 50 دينار، هل أنا اشترط اشترط علي يقول بشرط أن تؤجلني إلى أن أدفع المبلغ بعد شهرين، فهل يجوز للمقترض أن يشرط على المقرض أن يدفع المبلغ بعد ذلك، أو أنا أقول له على أن تدفع لي هذا المبلغ بعد كم بعد شهرين؟ المهم هل يجوز اشتراط الأجل في نفس عقد القرض أو لا؟ بعض الفقهاء قالوا لا يجوز ذلك، ومنشأ الشبهة ومنشأ الإشكال بأن هذا مصداق إلى الربا القرضي، على مصداق إلى الربا القرضي، كيف ربا قرضي؟ يقول هنا في زيادة حكمية في المقام، هناك زيادة حكمية في المقام. كيف؟ أنا الآن عندما أقرضته 100 دينار أقرضته حالا أم محالا؟ حالا. فلو قلت له أن تدفع 100 دينار مع التأخير إلى مدة 20 يوم على التأخير مدة 100 يوم على شهرين، كأنه صار مبادلة 100 دينار ب100 وحال بمؤجل، والتأجيل نوع من الزيادة الحكمية كما تقدمنا، التأجيل زيادة في الحكم، أيهما أفضل في حال مؤجل؟ قطعا الحال هو أفضل. فهنا شبهة أن شرط التأجيل لازمه حصول زيادة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فحينئذ لا يجوز أن نفس القرض نشترط فيه شرط الزيادة، لا بد أن تكون الشرط الزيادة الأجل أو شرط الأجل يكون في عقد آخر. واضح أصل التوهم؟ لأنه حالك هذا التوهم، لو اشترطنا في نفس عقد القرض يلزم منه زيادة، أنه صار الدين 100 دينار حال ب100 دينار مؤجل، كما أخذنا في بحث الربا، ربا المعاملة، هل يجوز في ربا المعاملة أن تبيع 100 كيلو من الحنطة ب150 كيلو من الحنطة نسيئة أو ما يجوز؟ قلنا لا يجوز نسيئة. هنا أيضا نفس الشبهة التي تقدمت في الربا المعاملة هنا في الربا القرض. خب هنا مطلب بعد ثاني، خب هذا الإشكال بعينه يتأتى لو كان في عقد لازم، ليش خصصوا الإشكال في نفس عقد القرض؟ خب الزيادة الحكمية حاصلة على أي حال، سواء كانت في نفس عقد القرض أو كانت في عقد لازم آخر، الزيادة هي زيادة. فلماذا الإشكال توجه، التفت للمطلب، فلماذا الإشكال توجه إلى عقد القرض؟ أما لو شرطنا التأجيل في عقد لازم لا إشكال فيه. هي مطرح المسألة، واضح الإشكال؟ فهمنا الآن، بل فهمنا كلامك جيد، بأنه الزيادة الحكمية قرض شرط ربا. خب إذا كان هذه شرط ربا الزيادة الحكمية لا يفرق حينئذ بين كون هذا الشرط موجود في نفس عقد القرض أو كان موجودا في عقد آخر لازم كعقد البيع، فحينئذ لو هذا، ما هو الفرق بين هذه الطريقتين؟ اتفق، أقول هكذا، أقرضتك 100 دينار على أن تدفع لي 100 دينار بعد 50 يوما، خب هذا قلتون هذا الشرط التأجيلي في نفس العقد، بين لا أنا أقرضته صار حال، صحيح؟ أقوم أسوي بعتك هذا الكتاب بشرط أن تدفع لي الدين الذي هو حال علي بعد 100 دينار، ما هو إلا تلاعب في الألفاظ. فما هو الفرق بين ذلك؟ ولماذا الفقهاء خصصوا الإشكال في عقد القرض ولم يذكروا هذا الإشكال في العقد اللازم غير عقد القرض؟ حريض عند جواب. نقول في مقام الجواب بالالتفات البسيط إلى القاعدة، نقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، يعني لا بد أن تستند الزيادة وجر النفع من نفس العقد القرض. كل عقد قرض جر نفعا فهو ربا، يعني لا بد أن يستند النفع وتكون هذه الزيادة قد أتت بسبب القرض. وإذا كان عقد لازم وإن كانت هناك زيادة حكمية، وسلمنا أن هناك زيادة حكمية، إلا أن الزيادة وهذا المقدار ما أتى من نفس عقد القرض، أتى من عقد آخر، فحينئذ خرجت عن قوام الربا، لأن قوام الربا أن نفس القرض هو الذي يجر النفع، وهنا الذي حصل بسبب زيادة لا نفس القرض. واضح؟ فالإشكال حينئذ توجه بعض العلماء وجهوا الإشكال إلى نفس القرض. إذن واضح مطلب؟ إذن بعض الفقهاء قالوا أن شرط التأجيل إذا كان في عقد لازم لا إشكال فيه، لأنه خالي من مشكلة أن القرض جر نفعا. أما لو كان التفت شرط التأجيل من نفس القرض ما نقبله. إذا ما هو القدر المتيقن المتفق عليه؟ ما هو القدر المتيقن؟ أن تكون شرط الزيادة في عقد لازم غير عقد القرض، والإشكال إنما متوجه في نفس عقد القرض. أنت أيها السخي ماذا تقول؟ تقول لا، يقول حتى لو كان الشرط في نفس العقد جائز، ليس أمر محرم، ليس ربا. خب واضح ترقي الآن؟ يقول بل تفت، ولو شرط تأجيله في عقد لازم غير عقد القرض صح شرط ولزم الأجل. بل بينتم ترقي الآن واتضح هذا قدر متيقن متفق عليه. هنا المشكلة الثانية، يقول لا، حتى كلام الآخرين أنا أخالفهم. يقول بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه الذي منعه الآخرون بعض الفقهاء. يقول فحينئذ إذا صح فلا يحق للدائن حينئذ المطارده قبل الأجل. خب أيها السائل، هو إيه؟ أنت لماذا خالفت ذلك الكلام؟ وهنا زيادة حكمية. نقول التفت إلى المطلب بسهولة تعرف الجواب. التفت المطلب، نقول هنا الزيادة الحكمية منفعتها لمن؟ للمقرض أو المقترض؟ المقترض مولانا العزيز. إذن هنا الزيادة الحكمية الذي في منفعة من التأجيل، في منفعة المقرض أو المقترض؟ في منفعة المقترض. فكل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا، وهنا المسألة أن القرض جر نفعا للمقترض، فحينئذ لا ربا أصلا ولا زيادة حكمية. واضح مطلب؟ وفي هذا البحث أيضا تفصيلات. خب للمقترض وزي الحكمة لا إشكال فيها، ما في إشكال. يقول وهناك أيضا تفصيلات تطلب في محلها. نعم، حتى لو كان عادةً للمقترض التأجيل لمن؟ حق من؟ التأجيل عادةً راح يأخذ قرض يدفع الآن. أصل حقيقة وقوام القرض أن الإنسان ينصب أنه يدفع بعد ذلك. واضح أنه عادةً يرجع إلى من؟ عادةً وغالباً يرجع إلى المقترض. ولو توهمنا أنه في فرد ما أن النفع يرجع إلى المقترض وهو بعيد جداً، نرجع المقترض المقترض المقترض، نقول حتى أدلة الربا منصرفة عن هذا الفرد النادر. على أي حال، يقول بل الظاهر جواز اشتراط كذا، قرأناها. واضح المطلب؟ واضح في تشويش؟ إذا خلاصة المسألة بأنه يجوز أن تشترط التأجيل في عقد القرض نفسه أو في عقد آخر. مسألة، يقول مسألة 798، يقول لو أقرضه شيئا، نقرأه ونبينه سهلا. من أقرضه شيئا؟ أقرض المقرض المقترض شيئا وشرط عليه، شرط المقرض على المقترض أن يبيع منه شيئا، أن يشتري منه شيئا بأقل من قيمته السوقية، أو يؤجره دارا مثلا بأقل من أجرته، دخل في شرط الزيادة. كيف؟ واضحة؟ هكذا يأتي المقرض إلى المقترض وعنده بضاعة، يقول أقرضتك 100 دينار بشرط أن تشتري مني هذه البضاعة ب10 دنانير، معناها في كم في السوق؟ في السوق تباع ب20 دينار. واضح؟ أو هكذا أقرضتك 100 دينار بشرط أن تدفع الأجرة، أن تدفع الأجرة للدار بمبلغ مثلا، هذا بمبلغ زين بل يقول او يؤجره لو ان يبيع منه ان يشتري منه شيئا باقل بقيمته. بل لا فرض اخر المساله فرض يعني مو نفس المثال اللي بيجيبه مثال اخر هكذا يقول له هكذا اقرضتك 100 دينار اقرضتك 100 دينار بشرط ان تبيعني تفت هو غير بشرط ان تبيعني هذا الكتاب باقل من قيمته السوقيه. واضح؟ اذا المقرض اشترط على المقترض ان يقوم المقترض ويبيعه شيئا مالكا له يعني مقترض ما يملكه باقل من قيمته السوقيه. المقترض عنده دكان فيه مثلا ماذا فيه مثلا يباع مثلا يباع تباع ساعة فيقول أقرضتك 100 دينار بشرط أن تبيعني أنت الساعة التي في دكانك بك في قيمة 100 دينار تبيعني ب50 دينار. خب هذا شرط شرط زيادة واضح أن المصرف شرط زيادة أو هكذا أو من هذا المثال الأول. المثال الثاني يقول أو يؤجره بأقل من أجر من يؤجر يؤجر المقترض المقرضة بأقل من أجرته. واضح مو يؤجر المقترض المقرض واضح أن يؤجر المقترض المقرض بأقل من أجرة كذا هكذا. خب الإيجار إيجارات هذا البيت كان 100 دينار في الشهر. يقول أقرضتك 1000 دينار بشرط أن تؤجرني هذه الدار ب50 دينار. خب هذا شرطه شرط زيادة لأن فيه جهة مالية فيه جهة مالية واضح. يقول دخل في شرط الزيادة ليش؟ لأنه لوحظت فيه الجهة المالية زيادة مالية فلا يجوز. يقول وأما إذا ضاع المقترض المقرض شيئا شوف ضاع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط من شرط زين المقترض هو شرط على المقرض أن يقرضه مبلغا من المال جاهز هكذا. أنا الآن ذهبت إلى من المقترض راح وباع للمقرض شيء يبي يستعطفه زين هذا الشيء يباع في السوق 100 دينار باعه ب50 دينارا. خب البيع مو يبسب شرط من المقرض على المقترض لا المقترض ابتداء ذهب الذي يريد أن يقترض ابتداء قال يقال المقترض بعتك هذا الكتاب بكم ب100 دينار لكي يستعطفه. بعد ذلك عندما انتهى البيع يقول اقرضني 170 دينار اقرضني 180 دينار. خب يجوز او ما يجوز؟ يجوز ذلك يجوز ذلك ما في شرط زيادة. نعم سيأتي انه ما في اشكال حتى انه المقرض المقترض يشترط على المقرض ما في اشكال كل الاشكال ان المقرض يشترط على المقترض. يقول واما اذا باع المقترض المقرض المقرض شيئا باقل من قيمته او لا اشترى شيء اكثر من قيمته السوقية هذا المقرض عنده دكان رحت انا المقترض اشتريت من المقرض كان اشتريت ساعة هذه الساعة قيمتها 10 دنانير اشتريت بقدار كان 20 دينار ثم قلت له بقدار ازيد 20 دينار اقرضني كان 1000 دينار. خب يجوز أو ما يجوز؟ يجوز أقرضه 1000 دينار أن يرجعها كم 1000 أن يرجع له 1000 دينار. خب واضح. وأما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط من شرط هنا شرط من قبل المقترض على المقرض لا شرط من قبل المقرض على المقترض وشرط عليه أن يقرضه مبلغا من المال جازة ولم يدخل في القرض الربوي. واضح المثال خلافا للسيد السيستاني. السيستاني يقول حتى هذا المورد احتياط وجوبي بأنه داخل في الشرط شرط الربا أنه حتى لو كان الشرط من قبل المقرض فهو أيضا في هذه الصورة أنه فهو ربا من القرض الربوي. لكن السيد السيستاني سيد خوي يقول لا إشكال. السيد السيستاني يقول محل إشكال فلا يترك الاحتياط. بل مطلق أقلان يقول يجوز في الحال حال الآن في المقرض في الحالة تجوزها في الحالة تجوزها السيد الخوئي بل للمقترض بل السيد يعني الحالة تجوزها السيد الخوئي السيد السيستاني الإشكال فيها يعني الحالة الأخيرة. يقول يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض وهذا ليس الأخذ في شرط الزيادة. ليش؟ أنا الآن مثلا أقرضتك كم؟ أقرضتك 1000 كيلو من الحنطة كم قيمة السوقية 1000 كيلو من الحنطة مثلا 1000 دينار على أن ترجع لي 1000 دينار من غير الجنس، لكن المالية محفوظة، المالية واحدة، لأن 1000 كيلو من الحنطة تساوي كم؟ 1000 دينار. فأنا اشترط علي أن يدفعه من غير الجنس، فلا إشكال في ذلك. أو أنه أقل، كيف؟ أنا الآن أقرضته 1000 كيلو من الحنطة، كم القيمة السوقية ل 1000 كيلو من الحنطة؟ 1000 دينار. قلت أنا ما بيصرف الحنطة، أنا إنسان غير متزوج أعزب، فماذا أفعل بألف كيلو من الأروز مثلا، ألف كيلو من الحنطة؟ رجع لي 50 دينار. هذا أقل مو أقل؟ أقل. هذا حرام أو حرام؟ ليس بحرام، إذا كان زائد عن القيمة السوقية للقرض يكون أكثر. كما لو أقرضته 1000 كيلو من الحنطة قيمته 1000 دينار، أقول رجع لي 1050 دينار، هذا حرام. يقول يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي خب أن يؤديه من غير جنسه. ليش قال في قرض المثلي؟ لأن في المثل لابد أن تدفع من نفس الجنس، أما في مسألة القيمة تدفع من المال القيمة كما تقدم. يجوز لأن ما تتصور هذه المسألة في المثلي، أن تقول من غير الجنس مثلي. يقول يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن يؤديه من غير جنسه، فبأن يؤدي بدل الدراهم دنانير، وبالعكس أن يتك حنطة وشعير أوضح. خب ويلزم عليه هذا الشرط، إذا اشترط يلزم على من؟ يلزم على المقترض هذا الشرط، فلا يجوز له أن يدفع من الجنس، من جنس الذي اشترط. يقول إذا كان متساويين في القيمة، إنما يجوز للمقرض أن يشترط كذا إذا كان متساويين، أي متساويين الجنس وغير الجنس، متساوي في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه، ما شرط عليه يعني الذي سيدفعه المدين أو المقترض أقل مما اقترضه، فهنا جر نفعا لمن؟ للمقترض لا للمقرض. أما إذا كان أزيد فلا يجوز. يقول إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض كما بيناها، المقرض يحرم على أن يشرط الزيادة على المقترض. وأما إذا شرطها المقرض، التفت، شرط الزيادة على المقترض، كيف؟ لا، المقرض شرط الزيادة للمقترض، كيف؟ يقول أقرضتك 1000 دينار على أن ترجع لي 500 دينار. خب شرط الزيادة لمن تكون؟ المقرض اشترط الزيادة، هناك الزيادة ترجع إلى من؟ إلى المقترض، فهنا لا إشكال في ذلك. يقول وأما إذا شرط الزيادة المقرض للمقترض فلا بأس به، كما إذا أقرضه قام المقرض وأقرض المقترض 10 دنانير على أن تؤدي 9، من بعشرة أعطي 9 دنانير؟ يجوز ما يجوز؟ نورا على نور، على أن يؤدي 9 دنانير، كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا له. المقترض يقول ها داك شاف ابتلاء، ما قال فتسع دنانير، يقول ها ما على فلك 10 بشرط أن ذهب لي كذا، بشرط أن كذا، ما في إشكال، كله ليس فيه إشكال، إنما قوام الربا، 1000 مرة قلنا قوام الربا. زين، النفع مال يرجع على المقترض. خب ناخذ المسألة بعدها، ها سهلة. إذا حل وقت الدين يجب التسديد، هذه المسألة، إذا حل وقت الدين يجب التسديد. إذا مات، خب هنا بعد ما جاب إذا مات، المسألة بعد إذا مات ريحنا، هاي القاعدة، إذا حل وقت الدين وجب التسديد. خب إذا كان ليس عنده مال، فنظرة إلى ميسرة، نظرة إلى ميسرة. خب وش المدار على أنه ليس عنده مال؟ أكو عنده سيارة وعنده بيت، أكو شيء ما عنده مال؟ يقول لا، ليس عنده شيء زائد عن مقدار حاجته. أما إذا كان عنده شيء لكن مقدار حاجته، نقول هذا غير مستطيل، غير متيسر له. واضح؟ إذن المدار، كل المدار على أنه يوجد شيء زائد عن حاجته. إذن ما على الآن سلمنا معكم، الآن هو غير قادر لأنه عنده أشياء زين لا تليق إلا بحاله، هل يجب عليه التكسب؟ يحب يعمل أو ما يجب عليه التكسب؟ هل يجب عليه التكسب مقدمة لأداء الدين أو لا يجب عليه التكسب؟ فيه خلاف بين الفقهاء. السيخ يقول مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه يجب عليه أن يتكسب لكي يفي بالدين. يقول هاي مسألة، هذه مسألة فقط، يقول بس طويلة، يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدان. ليش قال فورا؟ لأنه مع التماطل يكون تصرف في مال الآخر بغير إذن شرعي. خب بل الفورية العرفية والعقلية. لو قلنا فورية عقلية الآن وحين دقيقة ما لحق يدخل الحمام مثلا، ما لحق أن يصلي فوري عرفان أنه غير يقول يقال له غير متماطل، واضح؟ وإن أخر عليهم كلار الصلاة الظهر رايح الحرم يزور. أما هو أما لو قلنا دقتان يجب أن يركض ويأخذ يدار بس ويركب مثلا كذا ويوصل المبلغ، لا فورية عرفية. أو يصلي يقول له ما لحق تصلي اقطع صلاتك لا تدخل الحمام، فورية فورية عقلية فورية عرفية. يقول يقول فورا عند مطالبة الدائن، شوف الدقة العبارة، ما عندي حلول الدائن عند مطالبة الدائن. لو حل الدائن ولم يطالب الدائن ما يجب عليه التسديد، واضح؟ إذا ما يجب الابتلاء في التسليم. عند مطالبة الدائن يكون تصرف في أموال الغير بغير إذنين، زين؟ لو قلت إذا فقال الدائن نعم لا مطالع الدائن ما يصح، واضح واضح. لا لابد أن يكون عنده مطالبة الدائن محلول الدين، وإلا لو حل الدين ولم يطالب لا إشكال، لا يجب لا يجب على المدين أداء الدين فورا. خب إن قدر عليه، وش إن قدر عليه؟ يجب إن قدر عليه متعلق بالوجوب، وجب إن قدر عليه. خب كيف قدر عليه؟ يقول هي مصاريق مصاريق للإقدار، صار عنده مبلغ خب هذا قادر، صار لا عنده أشياء زائدة عن حاجته، يقول لك مولانا روح بيعها وروح سدد الدين، واضح؟ هاي كثير ما حيطبقها. انت عليك دين وجاء حل وقت دينك، عندك سياره زائده رحت روح يجب عليك يجب عليك ان تبيعها، ما يجوز لك ان ما تبيعها. عندك خادم روح بيع الخادم، روح استاجر لك كذا، تستطيع ان تستقرض مبلغان بدون ان ترفع عليك ذله، يجب عليك استقراض المبلغ. شوف هالدقه في المطالب الفقهيه. يقول بلي ولو ببيع سلعته، عند دكان بيع سلعتك ما لحق تأخرني، أو ومتاعه أو عقار يعني الأرض أو مطالبة غريمه. وش مطالبة غريمه؟ هذا الشخص هم هو دان هم هو مدين، هم هو دان هم هو مدين، أنا أطالب بمبلغ هو يطالب الآخرين بمبلغ. أيها أنت الذي أنا أطالبك، أنت لك مبلغ عند الشخص الآخر فطالب غريمك لكي تدفع لي، واضح؟ طالب غريمك أيها أنت يا جعفر الذي عليك مبلغ، طالب غريمك لكي تدفع يا جعفر المبلغ إلى من؟ إلى إلى زيد. نعم. كيف يعني؟ تحويل الدين سيأتي، تحويل الدين هذا أو استقراضه إذا لم يكن حرجيا. أيش يعني استقراضه؟ استقراض الدين، يعني أنا علي دين في حال لأن لم يدني، يجب عليك أن تستقرض الدين مرة ثانية من شخص آخر، تستقرض 100 دينار من شخص آخر لكي تدفع الدين، فيكون الاستقراض الثاني مقدمة لأداء الدين في القرض الأول إذا لم يكن الاستقراض حرجيا عليه. واضح عبارة؟ دقق. يقول أو استقراضه، يعني يجب عليك أن تستقرض مالا مقدمة لأداء الدين إذا لم يكن حرجيا عليه، أو إجارة أملاكه. وأما إذا لم يقدر عليه بذلك، ما قدر لا يبيع سلعته ولا يبيع مؤنته ولا يبيع أملاكه، لأنه سلعته هي مقدار حياته، فيبيع سلعة يقعد على حديدة مثلا يموت. يقول فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه؟ روح أمان روح تكسب. يقول الأحوط وجوبا ذلك، أي أحوط وجوبا؟ التكسب لأداء الدين. نعم يستثنى من ذلك، أي من ذلك؟ أنه يجب عليه بيع سلعته ومتاعه وما شاكل ذلك، زين؟ بلي. نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها، ولو للتجمل وخادمه ونحو ذلك مما يحتاج إليه، ولو بحسب حاله وشؤونه. يعني هل الضابط أنه وش الضابط؟ والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه. أنا قاعد يليق بشأن ما عندي سيارة، ما عندي إشكال، قد واحد عالم مثلا وجيه ما يليق بشيء، ما يليق بحال انه ما عنده سياره، واضح؟ فكل المدار ان كل مساله شخصيه، هل يليق او لا يليق. فكل ما كان زائدا عن المقدار اللائق بحالك وجب عليك ان تبيعه. يقول وكان بحيث لولا شيء، لولا يعني لولا هذا الشيء لوقع في عسر وشده او حزازه او منقصه، يعني لو باع داره وقع فيه، لولا هذا الشيء لوقع فيه حزازه منقصه تعب ما شاكل ذلك. يقول ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد. وش يعني المتعدد؟ يعني لو كان عنده 10 دور بس كلها محتاج إليها تليق بحاله مثلا، هل يجب عليه أن يبيع؟ نقول لا، أنت يجوز لك أن ما تبيع دار بس 9 دور بيع. نقول لا، كل الضابط أنه إذا كانت 10 دور يليق بشأنك ما يجب عليك أن تبيع شيئا، واضح هذا المدار. فلا فرق بين المتعدد، لو عندك خادمين نقول لك أنت هون لك خادم واحد تبيع ثاني، يقول لا لا فرق حينئذ، كل ما كان لائقا بشأنك، إذا كان لائقا بشأنك خادمين فلك أن تأخذ خادمين، وليس لك حق أن تبيع الخادم أو أن تؤجر الخادم أو أن كذا. واضح؟ يقول ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها. وكذلك الحال في الخادم ونحوه كالسيارة مثلا، نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو تفت أو كانت داره أسر مما يحتاج إليه، عنده دار فيها 4 غرف وهو يحتاج إلى دار فيها غرفتين، نقول هذا الدار التي فيها 4 غرف مقدار زائد عن حالك، فيجب عليك أن تبيع هذه المقدار بأي حال، تبيع الدار كامل تشتغل لك دار أخرى تليق بشأنك سيارة لكزس، أنت تليق بشأنك أنك سيارة، أنك سيارة بسيطة الحال، فيجب أن تبيع تلك السيارة لكي تأخذ سيارة أخرى تليق بحالك، فلولا هذه السيارة اللكزس لما وقعت في الحرج لاشتريت سيارة أخرى. مهم هذه المطالب، لكن فهل لا من مطبق؟ يقول نعم إذا لم يحتاج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد. خب ثم إن المقصود وش كنت قلت؟ الدار من مستثنيات الدين. مش مستثنيات الدين؟ يعني أنه حتى لو كانت عندك دار لا يجب عليك أن تبيع هذه الدار. شوف هذه المسألة كلها تسمى مستثنيات الدين، يعني الأمور التي لا يجب عليك أن تبيعها حتى لو كان عليك دينا تسمى مستثنيات الدين. فإذا رأيت عبارة في الفقه مستثنيات الدين، هذه الأمور التي تليق التي لولاها لوقع المكلف في الحرج الذي لا يجب عليه أن يبيعها. يقول ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك. واضح؟ ما يجبر ولا يجب، لكن لو هو قام وباعها ودفع الدين، هل نقول أنه ما صح لم يصح التسليم أو نقول لا إشكال في ذلك؟ نقول أنتم لا يجوز لكم أن تجبروه على بيعها، أما لو اختيارا ذهب وباعها فحينئذ وسدد الدين حصل تسديد. إذا هذا الخطاب موجه لمن؟ للآخرين لا إلى نفسه. أما نفسه حتى لو كان وقع في عسر فحرج يجوز له أن يبيعها. يقول أما لو رضي هو من هو؟ المقترض. زين بذلك وش بذلك؟ أنه يبيع المستثنيات وقضى به دينه جاز للدائن أخذه. يقول التفت وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره. لا ينبغي لمن؟ يقول تفت عبارة وأما لو راضي من هو؟ هو شوف راضي ذيك لنفس راضية راضي المدين بذلك أن يبيع مستثنيات الدين. يقول مصنف فقط لو راضي جاز، لكن لا ينبغي للمكلف المدين أن يرضى لنفسه أن يبيع داره إذا كان محتاجا إليها، لورود الكراهة في الروايات أن الإنسان يكره له أن يبيع داره إذا كان محتاجا إليها، فلا ينبغي أن يرضى لنفسه ما يكرهه الشارع. واضح؟ هي من العبارة وإن كان لا ينبغي للمديون أن لا يرضى ببيع داره بيع الدور المحتاج إليها فيها كراهة لو كانت عنده يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.